بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض والارض والارض والارض والارض والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا انها ليست بحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سكنا فكرمهم ربي وقربهم نجيا. الهي قال لا خوف عليهم لان لهم مكانهم العلي فهم اضيافه في كل وقت ومن يك ضيفه انت هنيا ومن يك ضيفه يسعد ويغنى فكان بضيفه ربي رضيا. فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش اوضحها جليا فتلكم لخلة في غير وقت لمريم اثمرت ثمرا شهيا. اله العرش قال لها وهزي فانزله لها رطبا جنيا. اخوتنا يا اخوة الايمان والاسلام القرآن الكريم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع الى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت نورا له يوم القيامة. صدقت حبيبي يا رسول الله. نعيش في رحب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا عالم من اعلام رياض القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ لدعوة التلفزيون العربي فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء Oh, no. نحن أولياء نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها Yes. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. اسجدوا لله الذي خلقهن يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها Yeah.

فاعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العظيم.